العزية والمملوك. الغزية والمملوك مسرحية من تأليف الدكتور حمدي الجبري، إخراج أحمد سليم. المنظر وفي عمق المسرح إضاءة خافتة، يظهر صف طويل من السجناء، رجال ونساء مقيدين بحبال، يقودهم بعض المماليك الذين ينهالون ضربا بالسياط على الجميع دون أي اهتمام بالألم الذي يسببونه للمقبوض عليهم. من داخل المسرح تسمع دقات طبلة المنادي. هذا ويعلن الوالي الجديد للناس جميعا عن سيادة الأمن والأمان والعقاب الشديد، يجبر من يخرج على القانون. يا أهالي البلد اسمعوا وعوا. يدخل المنادي مستكملا الإعلان، ويتجمع حوله بعض الأهالي الذين يتفرجون بلا مبالاة تصديق للإعلان، بينما في الخلف ما زال صف السجناء قائما على ما كان عليه من حركة وألم. والأموال والأعراض آمنة، والويل الشديد لمن يخرج على القانون ويعكر صفو الأمن والأمان. يا اللصوص آمنة والسجون آمنة، هيا بنا يا رجل قبل أن نصدق هذا الإعلان الذي يقدمه لنا كل وال جديد، ثم تزداد بعده المظالم والسرقات. معك حق، هيا هيا قبل أن يسرقوا ملابسنا بضرائب جديدة. هيا. تخفت الإضاءة مع ازدياد آهات ألم السجناء. اللصوص يقوم بمحاولات سرقة بعض الموجودين على المسرح، وأحيانا لا ينجح أو يضبط فيتلقى بعض الصفعات، ويتكرر الأمر أكثر من مرة. تظهر بقعة ضوء على جانب المسرح، حيث يقف شرطي أمام تاجر ومملوك، ويراقبهم من بعيد شاب من الأهالي. المملوك يستولي على بضاعة التاجر من أقمشة الحرير وينصرف دون أن يدفع ثمنها. المملوك بدلا من أن يدفع النقود ينهال على التاجر ضربا أمام الشرطي. الشرطي لا يتدخل ولا يهتم بصرخات التاجر، ويعطيه ظهره بلا مبالاة. آهات ألم التاجر تمتزج بآهات ألم صف السجناء. اصبر اصبر أيها التاجر، إن الله مع الصابرين، الظلم له آخر. تتلاشى الإضاءة لتظهر بقعة ضوء أخرى على الجانب الآخر للمسرح. أحد المماليك يقوم بتعذيب رجل عجوز بعد أن يسلبه ماله. أهالي البلدة كالعادة يتفرجون دون تدخل. المملوك ينصرف ضاحكا بعد أخذه للنقود. أهات ألم الرجل العجوز تحرك الحجر وتمتزج بأصوات السجناء كمطرب وجوقة ترد عليه. الشرطي يعطي ظهره لما يحدث دون تدخل لحفظ الأمن أو حماية العجوز. يا ناس ساعدونا يا ناس، يعطي العجوز ماء ويواسي. لا عليك لا عليك يا شيخ. تضاء منطقة وسط خشبة المسرح. تظهر زوجة تجري هاربة بينما زوجها يحاول حمايتها من اعتداء أحد المماليك الذي يمسكها بيده ويطعن الزوج باليد الأخرى. المملوك ينجح في اختطاف الزوجة وحملها إلى خارج المسرح بعد توجيه عدة ضربات موجعة للشاب الذي كان يحاول مساعدة الزوج والزوجة. الشاب يسقط على الأرض متألما بينما يموت الزوج من الطعنة. الناس ما زالت تتفرج. تتجه الأنظار إلى الشرطي الذي يعطيهم ظهره وكأن ما يحدث لا يعنيه. خطفوا الزوجة وقتلوا زوجها أمامكم يا ناس وأنتم تتفرجون. يا بلد. تضاء بقعة أخرى حيث يداعب أحد المماليك طفلا يرفض لمساته الشريرة فينهال عليه المملوك ضربا بقسوة. حرام عليك، ماذا فعل الطفل حتى تضربه؟ سرق نقودي. مملوك آخر يقذف بكيس نقود للمملوك ويحاول إنقاذ الطفل وأخذه بعيدا عنه ولكنه يرفض. الغازية تأخذ الطفل بحنان شديد شاكرة للمملوك مرؤته، بينما الطفل ينكر السرقة مشيرا إلى محاولة المملوك ارتكاب فعل فاضح معه بخجل شديد. الغازية تشير إلى أنها تعلم وتحتضن الطفل بحنان. تخفت الإضاءة بعد أن يعطي الشرطي ظهره لما يحدث وكأنه لا يعنيه. تضاء بقعة أخرى حيث يحاول أحد المماليك ضرب رجل دين معمم. الشاب والغزية يتصديان للمملوك ويمنعان الاعتداء على الشيخ. المملوك يهرب من المواجهة بينما يبتسم الشرطي. اسمعوا وعوا إعلان الوالي الجديد. السيد لن يقبل ما يفعله المماليك. الوالي ورئيس الشرطة والشرطة جميعا يعلمون ما يفعله بنا المماليك ولا يتحركون لأنهم يخافون من المماليك. لا بد من مواجهة الوالي بمظالم المماليك، وإلا فالعزل مصيره. إلى الوالي! إلى الوالي! الجزء الأول. المشهد الأول: رئيس الجند، الوالي، الغازية، الطبال، المملوك، مماليك، غوازي. قاعة العرش في قصر الوالي الفخم. كرسي الوالي يتصدر المكان، وأمامه مقاعد الضيوف. فرح واحتفال كبير مليء بالغوازي الذين يبذلون جهدهم لتسلية ضيوف الوالي من المماليك. الغازية تنتقل راقصة بين المماليك الذين يداعبونها بخشونة، بينما يحتسون الخمر بشراهة ويلقون عليها النقوط من مال وجواهر. الطبال أثناء العزف يجذب الراقصة جانبا. شد حيلك يا فجر، هذه ليلة العمر. الوالي جمع كل المماليك في الحفلة. الوالي يخاف من المماليك ولذلك يرشوهم بالطعام والشراب والرقص والغناء يا معلمة. ويرشوهم أيضا بالرقص والغناء. المهم خذ النقود والجواهر وضعها في الصندوق بجوار الباب الخلفي الذي لا توجد عليه حراسة، حتى نهرب بها قبل أن يصادرها الجنود. وحاذر، حاذر أن يراك أحد. وهل سيفتشوننا عند الخروج كما فعلوا عند دخولنا؟ هذا إذا خرجنا أصلا. وهل سيصادروننا؟ من يعرف نهاية هذه الليلة؟ الفل إن شاء الله. يخرج الطبال بالأموال والجواهر وبعض الطعام، بينما تتجه الراقصة إلى مجموعة من المماليك ترقص لهم. المماليك في حالة نشوة، واضح من جلوسهم وحركاتهم أنهم يشعرون بالتفوق والسيادة على الجميع بما فيهم الوالي الجديد. الوالي الجديد يظن أنه يشترينا بالطعام والشراب حتى نسكت عن تهديداته. من يظن نفسه حتى يطلق المنادي يهددنا في الطرقات؟ الناس ستتجرأ علينا إذا تركناه يستمر في إعلاناته وتهديداته. الليلة سنوقفه عند حده إذا لم يتوقف. ولكن حراسه جمعوا كل أسلحتنا عند دخولنا. نحن لسنا في حاجة إلى الأسلحة الليلة. الليلة للطعام والشراب والنساء. وفي الصباح سنلقنه الدرس عندما يجد نفسه معزولا من الولاية. يدخل بعض الجنود وخلفهم الحاجب. جناب الوالي! يدخل الوالي مصحوبا برئيس الجند وعدد من الجنود. المماليك في أماكنهم ولا يظهرون أي احترام لدخول الوالي. الطبال يعود ليقف مع الراقصة وبقية الغوازي في احترام شديد للوالي. والوالي يسير بين المماليك ملقيا عليهم التحية ويمنحهم بعض الهدايا التي يتلقونها بلا مبالاة. مملوك يرفض التحية والهدية. المملوك في حالة سكر شديد واضحة. لن أقبل هداياك حتى تعلن للجميع أنك لا تقصد بنا شر. أنا لا أقصد بكم أي شر، فأنتم ضيوفي ورجالي الذين أعتمد عليهم. والمنادي المنادي الذي أطلقته في المدينة ضدنا. أنتم سادة البلاد، فلا يمكن أن يقصدكم المنادي، إنه يقصد اللصوص وقطاع الطرق. اخرس يا امرأة، عندما يتكلم المماليك يخرس العبيد. مقبولة منك. نعم نعم، أنتم سادة البلاد وأنا مجرد جندي في خدمتكم، حتى ولو كنت الوالي. أنت تعلم أننا قادرون على عزلك كما فعلنا مع ولاة سبقوك. أعلم ذلك، وأعلم أنكم حماة البلاد والعباد، ولكم مني كل الاحترام والتقدير. هكذا ستظل واليا ولن نعزلك. لنستمتع بالرقص والغناء تكريما لسادة البلاد المماليك. يستمر الرقص والغناء، ونفس المملوك يغازل الراقصة بوضوح ويحاول احتضانها فتهرب منه فيلاحقها ويحاول. نعم يا سيدي، نعم حاضر، سأكون لك الليلة، فقط اتركني أسعد السادة برقصي حتى أحصل على النقطة. أريدك الآن الآن وليس الليلة، ولك ما تشائين من الليلة. يا سيدي اصبر قليلا، هي الدنيا طارت. الصبر للعبيد، لكم أنتم، أما نحن المماليك فنحصل على ما نريد وقت أن نشاء. حاضر حاضر يا سيدي حاضر، لك ما تشاء وأكثر. هيا اسبقني مع الطبال وسألحق بك. خذه إلى الصندوق بجوار الباب الخلفي واضربه على رأسه حتى يغيب عن الوعي، حتى لا يفسد علينا هذه الليلة المفترجة. اذهب معه يا سيدي المملوك دون أن يراك أحد، وسأحضر إليك في الحال. في الحال في الحال. حاضر حاضر يا سيدي حاضر. ضيوفي الكرام، سادتي المماليك، سادة البلاد والعباد، المماليك الأبطال، لهم مني كل تقدير وإجلال. من أجلهم نحتفل اليوم، ولهم السلطة والنفوذ وكل ما لذ وطاب. يا خوفي من كرم الوالي. أمتعوا الضيوف الكرام ولا يرد لهم أي طلب اليوم. كأنه آخر طلب في عمرهم. ولن نسمع بعد اليوم أي حديث عن ظلم المماليك للرعية، فالمماليك العظام لا يظلمون أو يقتلون أو يسرقون. وهل يسرق السادة ما يملكون؟ المماليك يظهرون سعادتهم واستحسانهم لتراجع الوالي. الغزية تبدي ريبتها بإشارة من يدها. الجنود يحيطون بالمماليك لخدمتهم. الغزية تنصب ستارا للتمثيل، يدخل الطبال ويتهامس مع الغزير. فجر فجر، خلاص يا فجر، ضربته على رأسه حتى غاب عن الوعي وقيدته بجوار الباب. الحمد لله. هيا هيا لنسعد مولانا الوالي العظيم وسادتنا المماليك بحكاية المرأة المحتالة مع المسافرين. هيا هيا هيا يا فرغزية. يبدأ تقديم عرض المرأة المحتالة والمسافرين وسط استمتاع للحضور. المرأة تستدرج أحد المسافرين لقضاء وقت ممتع في خيمتها، ثم يخرج له زوجها ويضربه بالعصا فيجري هاربا، بينما الزوجة تحصي ما في جيب المسافرين. المماليك يشربون الخمر ويأكلون بشراهة ويداعبون النساء بغيظة، وتظهر عليهم السعادة. يحاول بعضهم القيام عن مقعده فيسقط لفرط سكره. الجنود ورئيسهم يحيطون بالمماليك من كل جانب بإشارات صامتة. قرب نهاية العرض، رئيس الجند يقف بجوار الوالي هامسا. وبعد انتهاء عرض المرأة المحتالة والمسافرين، الطبال يحاول الذهاب إلى المماليك لأخذ النقود فيمنعه الجنود. الراقصة تجذب الطبال جانبا وهي تجمع ستار التمثيل. هيا هيا بسرعة، هيا نخرج من هنا. هيا لم نجمع النقطة بعض يا فجر، منعوني من جمعها. كفاية ما جمعناه، أسرع لنخرج من هنا. هيا أخرج ولا تطلق أجرنا. تضيع الأجرة ولا يضيع عمرنا، أسرع إلى الباب الخلفي لنهرب. الوالي يقف في أعلى نقطة تشرف على المكان كله. رئيس الجند يتقدم إلى مقدمة المسرح. الجنود يحيطون بالمماليك من كل جانب. رئيس الجند يتلقى إشارة من بعض الجنود على التوالي. رئيس الجند يذهب إلى الوالي. جاهزين لتنفيذ الخطة يا مولانا الوالي. اقتلوا هؤلاء الكلاب. مع إضاءة مناسبة تبدأ المذبحة لجميع الحضور من المماليك والغوازي الذين يحاولون الهرب. رئيس الجند يقف أمام الوالي لحمايته من أي محاولة للاعتداء عليه. الجنود يطعنون المماليك. حرج كبير تعقبه إضاءة غامرة تكشف بعثرة الموائد والقتلى. القتلى تنتشر جثثهم في كل أنحاء المسرح. رئيس الجند مزهوا يقلب الجثث. الآن فقط بعد قتل كل المماليك أستطيع أن أقول إنه قد انتهى إلى الأبد عهد المماليك، ليبدأ عهدي أنا. لا وجود لجثة المملوك شمس، لقد هرب المملوك شمس الملوك. أغلقوا أبواب القلعة، اقبضوا على المملوك الهارب. نصف أموال المماليك القتلى مكافأة لمن يقبض على المملوك الهارب حيا أو ميتا. المشهد الثاني. الغازية، الطبال، المملوك، لص. جانب من مقدمة خشبة المسرح خارج أسوار القلعة تحت شجرة. المملوك ملقا على الأرض غائب عن الوعي. الغازية والطبال يتعاونان على صنع نقالة من فروع الأشجار تشبه السلم. أمرك عجيب يا فجر، إذا ما زلت تصرين على ألا نقتله أو ندفنه حيا، فعلى الأقل هيا بنا نذهب ونتركه يلقى ما هو مقدر له، فقد يفترسه أحد الوحوش أو تكتب له النجاة فيعيش. إنه محموم يهذي ولن أتركه قبل أن يشفى ولو كلفني ذلك حياتي. لماذا وهو مملوك ظالم لا يستحق الشفقة؟ أم أنك نسيت من هم المماليك؟ لا، لم أنسى شيئا، فهم الذين استباحوا كل شيء وأشاعوا الظلم في كل مكان وأذلوا البلاد والعباد. إذن نتركه يلقى مصيره جزاء ما صنعت يداه. من أجل معروف صنعه لن أتركه حتى يشفى. أي معروف وهو الذي كان يريد اغتصابك؟ ماذا؟ اغتصابي؟ أنسيت أننا مشاع كالكلأ المباح لمن يدفع الثمن؟ وكاد يفسد علينا احتفال الوالي بالمماليك. لقد أنقذ الطفل في السوق. أنقذ الطفل فتعرضين حياتي وحياتك للخطر من أجله؟ نعم، ودعك من الكلام، اذهب إلى السوق لتشتري بعض الطعام والدواء، فمن يدري كم سيطول ابتعادنا عن الناس. وهل سنعتزل العالم من أجله؟ حتى يشفى من جراحه التي لا أعلم كيف حدثت. قلت لك من قبل إنني ضربته على رأسه وتركته فاقد الوعي، ثم جاء أحدهم وطعنه بعد انصرافي. ولماذا لم يسرق الذي طعنه صندوق الذهب والمجوهرات؟ تاني ألف مرة قلت لك إنها أموال حلال من عرق جبنة، لم يسرقها أحد. نعم اذهب الآن وعد بسرعة بالطعام والدواء قبل أن يخرج علينا وحش أو قاطع طريق. كان يجب أن أطعنه في قلبه فيموت في الحال، لكن ربنا كاتب له عمر جديد. فجر تنتهي من صنع النقالة وتتأكد من قوتها، تنقل المملوك فوق النقالة، تنزع عن المملوك بعض الملابس وتغطيه ببعض الأسماك، تضع على رأسها غطاء رأس مهلهل وترتدي فوق ملابسها ثيابا رثة كمن يتنكر. المملوك يتألم وتصدر عنه بعض الأرهاط ويكاد يفيق. أحد اللصوص يحوم حول المكان، إنه نفس اللص الذي كان يسرق الناس في المشهد الافتتاحي. لا يوجد أحد مع المرأة العجوز والرجل العليل، لا بد أن معها ما يسرق، طعام، مال، شراب. عندك يا عجوز، هات ما معك في الحال. عجوز؟ فكرة، سأتظاهر بأنني عجوز. يا إلهي، لم يكن ينقصنا إلا قاطع طريق. يا بني اتركنا في حالنا، ماذا ستأخذ من امرأة عجوز وشاب مريض؟ هاتي ما معك وإلا قتلتكما. ماء، شربة ماء. الحمد لله على سلامتك، ستشرب حالا. مكانك يا امرأة، لن يشرب أحد حتى أحصل على ما أريد. يا بني، إنه مريض محموم، اتركني أعطيه الماء وخذ ما تريد. يا خدم، يا عبيد، أريد ماء. خدم وعبيد؟ لابد وأنكما من الأثرياء. ألم أقل لك إنه محموم يهذي؟ لا شأن لي بهذا، فقط سأخذ ما معكما من مال وطعام. خذ ما تشاء، فقط اتركني أرعى المريض وأعطيه الماء. اللص يبدأ في البحث عن المال والطعام. فجر بعد أن تسقي المملوك تمسك بحجر وتخفيه خلفها. اللص يعثر على الصندوق وما أن يفتحه حتى يصيبه الذهول. ما كل هذا؟ ذهب، ياقوت، مرجان. أحمدك يا رب. قلت إنكم من الأثرياء فأنكرت يا عجوز. أنا لم أنكر شيئا، هي لسه الشؤم. تضربه فجأة على رأسه فيسقط. وخذ هذه أيضا عقابا لك على وصفي بالعجوز. فجر تجر جسد اللص الذي سقط على الأرض، تجره إلى شجرة وتقيده بها بشدة. المملوك يتأوه وكذلك اللص. فجر تضع بعض الماء على جبهة المملوك. اللص يحاول فك قيوده فلا يستطيع. فك قيودي يا عجوز وإلا قتلتك. كفى كفى يا عيلة اللصوص، تسرق امرأة عجوزا ورجلا مريضا، هل تستحي على دمك؟ لن أفعلها مرة ثانية، صدقيني، فقط فك قيودي لأذهب إلى حال سبيلي. ستظل مربوطا في الشجرة حتى أكف عن الناس أذاك. تتجه إلى المملوك لتنقله بعيدا عن اللص. اللص يتصور أنها ستتركه وتمشي. أين ستذهبين يا عجوز؟ لا تتركيني صيدا سهلا لجنود الوالي. الوالي وجنوده في القلعة، ولن يظهر أحد منهم قبل أيام. لقد انتشروا في كل مكان يبحثون عن المملوك الهارب. لا تكذب لا تكذب أيها اللص، فالوالي ورجاله لا يجرؤون على مواجهة المماليك. لم تعرف الأخبار الجديدة بعد؟ الوالي أقام احتفالا للمماليك ثم قتلهم جميعا، وباغتهم أحد المماليك وهرب، ولذلك يبحثون عنه في كل مكان. معقول؟ معقول هذا؟ ولماذا لا تكون أنت المملوك الهارب؟ من؟ أنا قاطع طريق غلبان، لص، حرامي يعني، فكيف أكون المملوك؟ لا فارق بينك وبين المماليك، فأنتم جميعا لصوص. ها؟ ما الذي تفكرين فيه يا عجوز؟ إذا ادعيت أنني المملوك الهارب من أجل المكافأة، سيقتلك رجال الوالي. المكافأة تستحق المجازفة. وهل تصدقين أنهم سيدفعون أموال وممتلكات نصف المماليك القتلى مكافأة لمن يرشد عن المملوك الهارب؟ فكرة، أضع عليه رداء المملوك وأترك بجواره سلاحة وبعض المال، وسيظن رجال الوالي أنه المملوك الهارب. ماذا يدور في عقلك يا عجوز؟ لا شيء لا شيء، لا تهتم أيها اللص، فقط سأضرب أكثر من عصفور بحجر واحد. يدخل الطبال يحمل الطعام والدواء. فجر تسرع إليه وتخفي وجهه حتى لا يراه اللص. ماذا تفعلين؟ لدينا زائر لا أريد أن يتعرف عليك. وأين هو؟ عند الشجرة، لا تهتم به. اسمعي آخر الأخبار، جنود أعرف أعرف جنود الوالي يبحثون عن المملوك الهارب، وهناك مكافأة ضخمة، أموال ممتلكات نصف المماليك القتلى مكافأة لمن يرشد عن المملوك الهارب. وكيف عرفتي؟ من هذا اللص المقيد في الشجرة الذي حاول أن يسرقني. ألم تجد غيرها لتسرقه؟ من سوء حظي. تقصت لي لديها إذا كنت تعرفها، وسأجزل لك العطاء بعد أن تفك قيودي. أنا لا أعرفها، ولكنني سأتوسط لك عندها، فقد تستجيب. لا تقل نفك قيود اللص ونتركه يرحل. أنا لا يعنيني أمر هذا اللص التافه، أنا أفكر فيما هو أهم. وما هو الأهم؟ المكافأة، أموال وممتلكات نصف المماليك القتلى مقابل تسليم المملوك الهارب. هذا رأيك؟ وهل هناك رأي آخر؟ أموال كثيرة كثيرة، سنصبح من الأثرياء إذا قمنا بتسليمه. يا رجل حرام عليك، كن محضر خير. أرأيت أرأيت، كن محضر خير يا رجل. أي خير بجانب كل هذا الخير الذي سيأتينا من تسليمه؟ اسمع اسمع ما سيحدث دون مقاطعة أو احتجاج. سنترك ملابس المملوك وسلاحه وبعض المال بجوار اللص المقيد في الشجرة، ونخبر رجال الوالي أنه المملوك الهارب ونحصل على المكافأة. لن نخبر أحدا بشيء ولن نحصل على مكافأة، فقط سنترك الأشياء ونهرب إلى المغارة حتى يشفى المملوك. يا سلام، ولماذا نفعل ذلك؟ حتى ينشغل الوالي والجنود باللص المملوك المزيف، فتخف حدة بحثهم عن المملوك الحقيقي. ولكنهم سيقتلون اللص بدلا من المملوك الحقيقي. لن يقتلوه قبل أن يتأكدوا من أنه المملوك المطلوب، ومن المؤكد أنهم سيكتشفون شخصيته الحقيقية كلص تافه فيطلقون سراحه. لا تعترض ونفذ ما أقول. الطبال يستسلم ويضع الملابس والسلاح والمال بجوار اللص المقيد ويخرجان. إلى أين؟ لا تتركاني، سأبحث عنكما في كل مكان، سأقتلكما، الحقوني. المشهد الثالث، منزل المملوك الهارب في السوق، رئيس الجند، المنادي، الشاب، زوجة المملوك، جنود، شعب. الجنود بقيادة رئيسهم يحتلون الشارع أمام بيت المملوك الهارب. الجنود يبحثون عن المملوك ويرتكبون بعض المظالم ضد الناس. زوجة المملوك تنظر من نافذة على الشارع. اقبضوا على كل ما بالدار، احضروا الأموال والمجوهرات، لا تتركوا شيئا له قيمة. يضربون الناس ويستولون على بعض ممتلكاتهم وبضائعهم. كفاية كفاية ظلم في عباد الله، الوالي أعلن الأمن والأمان للبلاد والعباد. يا عم، الأمن والأمان للسادة، الأمن والأمان زمان للمماليك ورجالهم، والآن الأمن والأمان للوالي ورجالي حتى ينقلب في داهية فيضيع منه الأمن والأمان وتضيع معها أمواله وممتلكاته وحريمه وكلها أشياء حصل عليها من شخص آخر انقلبوا علي فضاع منه الأمن والأمان الذي لم يكن لنا في يوم من الأيام. ولكن الأمور تغيرت، الوالي قتل المماليك وأعلن الأمن والأمان. الجنود يضربون بعض المارة بقسوة. انظر انظر، هذا هو أمنهم وأمانهم. يخرج من منزل المملوك بعض الجنود الذين يقتادون حريم المملوك الهارب. بعض الجنود يحملون أشياء ثمينة ويضعونها أمام رئيس الجند. هذا فقط؟ أين باقي أموال وممتلكات المملوك الملعون؟ زوجته تقول إن هذا هو كل ما لدي. أحضروا الزوجة. إذا كان هذا هو كل ما يملكه فإنه فقير، فقير يستحق زكاة بيت المال. ومن يصدق هذا وهو الذي استولى على أموال عدة ممالك بعد قتلهم؟ حتى زوجاته تزوجها بعد أن قتل المملوك زوجها السابق وأخذ أمواله وتزوج زوجته بكل ما تملكه من مجوهرات وأموال. تدخل الزوجة متبرجة تظهر مفاتنها، يمسك بيدها أحد الجنود خشونة. الجنود يبدون إعجابهم بجمالها بأهات استحسان. جندي آخر يحمل سرة يضعها تحت قدم رئيس الجند. هذا كل ما لديك يا امرأة؟ كنت أحسبك أفضل من جنودك وتتحدث بأدب مع زوجة مملوك. زوجة مملوك هارب مطلوب القبض عليه. أعبدوا عليه وأقتلوه، سيان عندي فلا يستحق إلا اللعنة. أما أنا فقد تزوجت من هم أفضل منه. أعرف أربعة مماليك، وهو الزوج الخامس، خامسهم. سيدتي، أنا الآن لا أريد أموال المماليك الأربعة، فقد أخذها آخر أزواجك المملوك الهارب. كل ما أريده ويريده سيدي الوالي هو أموال المملوك الخامس الهارب. لقد أخذتم كل شيء. هذا نصيب بيت المال وهو ما سنبلغ به الوالي، أما الخافي فهو نصيبي. ما خفي كان أعظم، ولكنك لن تحصل على أي شيء بجنودك. ليس بجنودي ولكن بك أنت. لك هذا وأكثر إذا تزوجتني تماما مثل ما كان يحدث من قبل. وماذا أقول للوالي عن زوجة المملوك؟ قدمني له ثم اطلبني لنفسك زوجة وسيوافق. والأموال والمجوهرات كلها لك، مع الدور والمزارع و... أنا أنت الأغلى والأجمل. هيا أحضر الأموال المخبأة بعد الزواج يا رئيس الجند. بعد الزواج سننعم بكل شيء معا، ولكن بدون خداع. أخدع زوجا من قبل ما دام يملك السلطة. هيا اجمعوا كل الأشياء واحضروا الجواري والعبيد وكل ما وجدناه إلى قصر الوالي. وأنتم ابقوا هنا لحراسة الدار، فربما يعود المملوك الهارب. وأنت هيا هيا يا زوجة المستقبل. بعض الجنود يضربون المرة بينما يستولي آخرون على بضائع بالقوة. يدخل يضحكون نفس الكلمات ونفس الوعود بالأمن والأمان، والحقيقة أن أموال الناس وأرزاقهم منهوبة، وحتى أعراض المماليك وحريمهم منتهكة، ثم يعلنون عن الأمن والأمان، وبعد كل ذلك يطلبون أن تصدقهم، ومن يصدقهم يستحق كل ما يحدث له. المشهد الرابع، المغارة. الغازي المملوك الطبال. لا، لا يمكن أن أوافق على بقاء المملوك معنا. يا سلام، ومن طلب موافقتك يا طبال الغابرة؟ قلت لازم نحميه إلى أن يشفى، قلنا حاضر، أما أن يبقى معنا فهذا ما لا يمكن أن يحدث أبدا. أنا اخترت البقاء معكم ليس لخوفي من القبض علي وقتلي، ولكن لأنني وجدت فيكم ما لم أجده طول حياتي. طبعا طبعا، أين ستجد هذا؟ نأتيك بالدواء والطعام والشراب، أكل ومرعى وقلة صنعة. يا فجر يا فجر فوقي، من يوم ما شفنا هذا المنحوس ونحن بلا عمل إلا خدمته، وقد تم له الشفاء، فلماذا يبقى معنا؟ لأنه إذا خرج سيقع في أيدي الجنود ويقتلونه تنفيذا لأوامر الوالي. وإذا أبقيناه معنا سنموت، إما من الجوع أو على أيدي عساكر الوالي عندما يقبضون علينا جميعا. سنجد وسيلة حتى لا يقبضوا عليه أو علينا. ولماذا وجع الراس؟ نقوم بتسليمه ونأخذ المكافأة، ويضار ما دخلك شر. سأعوضك عن المكافأة بما هو أفضل منها. تعوضني تعوضني فوق تراخر، إياك أن تظن أنك ما زلت مملوكا يملك المال والضياع. فوق، لقد صدروا أموالك وممتلكاتك وجواريك وحريمك، وحتى زوجتك لم تسلم من المصادرة بطريقتهم التي تعرفها. كفاية. لا كفاية، لا، لازم يواجه الحقيقة. يا سيد المملوك، لم تعد تملك المال والضياع والعبيد والجواري، حتى حياتك لم تعد تملكها. ومن قال لك إنني أريد حياتي السابقة؟ نعم نعم، لن أعود إلى حياة المماليك، فقد ولدت معكم من جديد، لن أعود إلى حياة القتل والظلم والعبودية. عبودية؟ حياة كلها خوف، خوف من الناس والجنود ومن المماليك، ذلك الخوف الذي جعلنا في حالة ذعر دائم نهرب منه بقتل الآخرين قبل أن يقوموا هم بقتلنا. والله ما أنا فاهم، إنما الأكيد أن كل كلامك سببه أنك وحيد وضعيف خارج من مرض، وبمجرد أن تسترد صحتك ستعود ألعن مما كنت. انتظر، أنا أصدقه ولابد أن نحميه. تصدقينه وتحمينه؟ الغزية جنت، فقدت عقلها. لم أفقد عقلي وأصدقه، لأنني رأيته يحمي الطفل من اعتداء المملوك ونسيت أنه كان يريد الاعتداء عليك يوم الاحتفال. لم يكن يدري ما يفعل، كان ثملا مثلهم جميعا. وقبل السكر كنت أميل إليك. أحببتها من أول نظرة، وجدت فيها أشياء لم أجدها في زوجتك التي أرغموك على الزواج منها، أليس كذلك؟ قلت لك انتظر، دعي المملوك يتكلم. دعي المملوك يتكلم. تكلم تكلم يا سيدي، ولكن حاذر أن تعلم زوجتك. فجر تحملت من أجلي الكثير وأنت تعلم ذلك، أما زوجتي التي تذكرني بها فإنها أول من سيسلمني للقتل لتتزوج صاحب السلطة الجديد. هكذا تزوجتني وقبل 3 مماليك. 4. ثم إنك لن تخسر شيئا إذا صدقتني وتركت فجر، تمنحني فرصة حياة جديدة. سأخسر المكافأة وأخسر حياتي بعد أن خسرت رزقي وعملي. سأعطيك أنا المكافأة، فأنا أخفي في منزلي أموالا وذهبا كثيرا لا يعلم عنه أحد شيئا. ولا زوجتك؟ قلت لك إنها ستبيعني لأول مشتر من أصحاب القوة والسلطان، فكيف أخبرها بذلك؟ ها، هل استرحت الآن؟ كنوز المملوك ستعوضك عن المكافأة وعن العمل. أصمت قليلا حتى نسمع ما كان يقول. ماذا كنت تقول عن حياتنا التي أعجبتك؟ لا لا لا لا، لن تبدأ قصة الغرام الآن. المهم، أين خبأت الأموال؟ في مخبأ سري في الدار التي أعيش فيها. الجند ما زالوا يحرسون الدار في انتظارك بعد أن أخذوا منها كل شيء. عليك أن تجد طريقة لدخوله وخروجه من الدار حتى تحصل على المال، واحرص على ألا يقبضوا عليه، وإلا ستفقد هذا الكنز. سأحرص عليه حرصي على حياتي. كنت أتمنى أن تحرص علي من أجل شخصي وليس من أجل أموالي. يكفيك حرصها عليك من أجل شخصك، أما أنا فمن أجل أموالك. من أجل شخصك، يجب أن نغير هيئتك وطريقتك حتى تعيش معنا حياة الغوازي ولا يتعرف عليك أحد. ليس هذا فقط، بل وأريد أن أتعلم العزف والرقص حتى لا أصبح عالة على الطبال. لا تشغل بالك، أموالك ستعوضنا. ستتعلم العزف والرقص وتشاركني في الغناء وتلقي النقود. هيا نبدأ الآن. الطبال يبدأ في تعليمه بعض الإيقاعات. فجر تبدأ في تعليمه بعض الحركات الراقصة. المملوك يستجيب بسرعة لدروس. ليونة جسد المملوك تساعده على التفوق على حركات الطبال. الطبال يسقط على الأرض أثناء تقديم فقرة حركية ليقلدها المملوك. المملوك يؤدي الحركات التي فشل فيها الطبال ببراعة. نفس الأمر يتكرر مع دقات الطبلة، حيث يتفوق المملوك على الطبال ويقلده ويضيف من عنده إيقاعات جميلة أخرى. إعجاب الطبال وفجر بالمملوك واضح من التصفير. بعد فاصل قصير من عزف المملوك على الطبلة. أنت أفضل من كثير من الغوازي. ألم تكن صبي غازية من قبل؟ ألست غازية متنكرة في صورة مملوك حين تعلمت هذا؟ المملوك يتعلم منذ الصغر فنون الحرب والقتال، ومعها فنون العزف والغناء والرقص. أين تعلمته؟ تعلمته مع تعلم فنون القتال، فنحن نرقص بالسيف حتى نقتل الخصم. لا أصدق، لا أصدق ما أراه وأسمعه. يا ما هو اسمك؟ شمس الملوك. اسمك منذ الآن بدر، وبدون الملوك حتى لا يشك فيك أحد. بدر؟ بدر، بدر اسم جميل. هيا هيا يا بدر، بدد ظلام الرقص والغناء وظلام حياتي. الجزء الخامس. قصر الوالي، يوم المظالم. الوالي رئيس الجند، زوجة المملوك، شيخ، اللص، جنود، مشايخ، قاعة العرش. الوالي يتصدر القاعة ليستمع إلى مظالم الشعب. انتهى عهد الظلم والفساد بنهاية المماليك الفجار الذين لم يرعوا حرمة ولا جار. الفضل لك يا جناب الوالي. ولكن الوالي لا يرضى أن يقوم رجاله بظلم الناس مثل المماليك. من يظلم الناس تقطع رقبته حتى ولو كان من رجالنا. أسمعت يا رئيس الجند؟ سمعا وطاعة يا مولاي الوالي. كيف يقوم الشعب بواجبه وهو لا يشعر بالأمان؟ الأمان حق لكل الناس في مالهم وممتلكاتهم وأعراضهم. ومن يعتدي على الناس مهما كان حق عليه العقاب. أدام الله عدل الوالي ورئيس الجند يا سيدنا الوالي. إلا رئيس الجند فهو خير رجالي. نعم يا مولاي، رئيس الجند نعم الرجال، ولكنه أخذ لنفسه ممتلكات المملوك الهارب كما أخذ زوجته وحريمه. لا يا مولاي، كل ما صدرناه من دار المملوك الهارب تم توريده لبيت المال. أصدقك يا رجل أصدقك، ولكن هل وردت زوجة المملوك لبيت المال؟ إنها هنا في القلعة يا مولاي، في المحبس، في انتظار رأي مولانا الوالي بشأنها. أحضروها إلى هنا. يا جندي أحضر الزوجة من المحبس من غرفتي، هل فهمت؟ بسرعة. يهز الجندي رأسه بالإيجاب ويخرج مسرعا. ظلمت رئيس الجند باتهاماتك الكاذبة، حاذر أن تسيء مرة أخرى إلى الشرفاء من رجالنا، وإلا كان مصيرك السجن. أدام الله فضلك مولانا الوالي. وأنا يا مولاي أعزك الله. وأنت ما هي مظلمتك؟ هذا الرجل يا مولاي قبضنا عليه، ومعه ملابس وسلاح المملوك الهارب، ولا يريد أن يعترف. اعترف يا رجل. قلت لرئيس الجند 100 مرة إنني لست المملوك الهارب. هل هذا شكل مملوك؟ واضح أنك لست المملوك. سمعت يا رئيس الجند، عظمة الوالي بنفسي يقول إنني لست المملوك. يا مولاي، وجدنا لديه ممتلكات المملوك الهارب، ولذلك اتهمناه بأنه المملوك حتى يثبت العكس، ولكنه لم يعترف. يا عالم، اعترف وأخذ إعدام. إنه ليس المملوك الهارب، هذه حقيقة أشهد بها. الله، فتح الله عليك يا مولانا الوالي. ولكننا سنحكم عليك بالقتل إذا لم تثبت لنا أنك لست شريكه أو قاتله. سأثبت لك يا مولاي. قل لمولانا الوالي كيف وجدتني، على أي صورة، ولا تنسى الضربة التي كانت على رأسي أرجوك. يا مولاي، وجدناه مقيدا في شجرة وعليه ملابس المملوك وبجواره سلاحه، ووجدنا رأسه مصابا. فتح الله عليك يا رئيس الجند. رأيت يا مولاي، مقيد في شجرة. مقيد. ومن الذي قيدك؟ عجوز النحس، امرأة عجوز ومعها شاب مريض. عثرت عليهما وفجأتني العجوز بضربة على أم رأسي، فغبت عن الوعي يا مولاي، وعندما أفقت وجدت نفسي مقيدة في الشجرة وجواري الملابس والسلاح. يريدنا أن نصدق يا مولاي هذه الحكاية العجيبة. امرأة عجوز ورجل مريض ضرباه وقيده بالشجرة. أكمل يا رجل، أكمل. ماذا أكمل؟ تركني وانصرف بعد أن وضع علي الملابس وترك الأسلحة بجانبي. يا مولاي، اسأله عن عمله حرامي. حرامي يا مولاي، أنا حرامي. قلت لك يا رئيس الجند، أنا حرامي، صدقني. حرامي في عهدي؟ كنت يا مولاي، كنت حرامي قبل عهدك يا مولاي. يا مولاي، حرامي طول بعرض وتضربه امرأة عجوز وشاب مريض ويقيدانه في شجرة، هل تصدق هذا يا مولاي؟ ماذا تعمل لجشع الإنسان؟ وجدت معها صندوقا مليئا بخيرات الله، ذهب، مجوهرات. انشغلت بمحتويات الصندوق فغفلتني عجوز الشؤم بضربة على رأسي من الخلف. أنا أصدقك يا رجل. يحيى العدل، عاش مولانا الوالي، مصير العدل. يا رجل، لماذا فرحت يا رجل؟ لأنك صدقتني يا مولاي، يعني أنا إفراد بإذن الله، أعيش حرامي أحسن من أن أموت مملوك. من الأفضل يا مولاي أن نقتله بعد اعترافي بأنه حرامي. سابق، والله حرامي سابق، تائب، حرامي على المعاش يعني يا مولاي، توبت يا مولاي. لن نقتله لأنه الوحيد الذي يعرف شكل المرأة العجوز، ويجب أن يتعرف عليها حتى نقبض عن طريقها على المملوك. يا ريت يا مولاي، سأتعرف عليها من بين 100 امرأة. تدخل زوجة المملوك تحت الحراسة. مولاي، زوجة المملوك الهارب يا مولاي. خادمتك وطوع أمرك يا مولاي. لقد تعاونت معنا وأخبرتنا بكل شيء عن المملوك الهارب، ودلتنا على أمواله وممتلكاته، وساعدتنا كثيرا يا مولاي. أرى ذلك. يا امرأة، هل تعرفين هذا الرجل؟ أنا طول عمري زوجة مماليك ولا أعرف هذه الأشكال. ألم تشاهديه مع زوجك من قبل؟ لا يا مولاي. الحمد لله. ماذا نفعل فيهما يا مولاي؟ تأخذ هذا الحرامي وتطلقه مع الجنود في كل مكان للبحث عن المرأة العجوز. أما أما زوجة المملوك، هل تسمح يا مولاي بأن أتزوجها؟ لا مانع بعد أن تمتعنا الليلة. تبدأ الزوجة في الرقص. يريد رئيس الجند أن يتزوجها وهي ما زالت على ذمة المملوك الهارب. إن هذا مخالف للشرع. يا سيدنا الشيخ، لا يهمهم ذلك، فالوالي مثل المماليك، ولا أمل للبلاد والعباد ما دام يحكمنا الغرباء. الجزء الثاني. المشهد السادس. الغازية، الطبال، المملوك، الشاب، رئيس الجند، اللص، جنود، شعب. الغازية والطبال والمملوك المتنكر يقدمون عرضا بسيطا في الشارع. بعض أفراد الشعب في حالة زهد ينصرفون عنهم، بينما البعض الآخر يتجاوب بحماس. المملوك والغازية والطبال يشيرون إلى البيت كمن يخططون لدخوله أثناء الرقص. لم يعد لدينا ما نمنحه للغوازي. بالكاد نطعم أطفالنا. الضرائب والرسوم وإتاوات جند الوالي لم تترك لنا شيئا. يكفينا ما نحن فيه من ظلم وبلاء، لم يكن ينقصنا إلا الرقص والغناء. الفجور والخلاقة بلاء، وأي بلاء. وناح، ماذا فعلنا حتى نبتلى بالوالي ورجاله؟ هل نحن من أهل الخلاعة والفجور يا شيخ؟ لستم كذلك، ولكنكم شجعتم أهله. الذين يشجعونهم هم أصحاب المال والنفوذ. نحن نتفرج وبالمجان. من رأى منكم منكرا فليغيره. سنقضي العمر كله في التغيير ولن يتغير أي شيء. اتركونا نغير مرارة عيشنا بالفرجة على الرقصة. لن نترك هذا الفجور. كفى يا امرأة، كفى، اذهبي من هنا. ما لك يا فتى، ألا يعجبك الرقص والغناء؟ لا تعجبني الميوعة والخلاعة. أرنا ما يعجبك ونحن نتبعك. هكذا أم هكذا؟ إذا لم تذهبوا بعيدا كسرت عظامكم. يرفع عصا غليظة في وجهها، فيدخل الجند ورئيسهم واللص. اللص يتفرج في وجوه الناس فيدفعه بعضهم بعيدا. اللص يقع، ولكنه يعود مرة أخرى للبحث في وجوه الناس. ما هذا الشغب الذي يحدث في المدينة؟ ألا تعلمون أن من يخرج على القانون ويهدد الأمن والأمان يعاقب أشد العقاب حسب أوامر مولانا الوالي؟ وهل منع الوالي الرقص والغناء؟ نحن نرقص ونغني. وعلى من يرفع هذا الشاب العصا؟ أنت أيها الشاب، لقد أفلتت مني عند الوالي، أما اليوم فأنت متلبس بجرم تهديد الناس ومحاولة الاعتداء عليهم. أبدا أبدا يا رئيس الجند، إنه يرقص معنا، أليس كذلك يا فتى؟ هيا هيا يا فتى، نسعد رئيس الجند والناس برقصة التحطيم. يا لا ينقصنا إلا منازلة الغوازي. هذه لعبة رجال. جرب جرب ولن تخسر شيئا. هيا هيا إليك هذه العصا. المملوك يلوح بعصاته وسط دهشة الشاب الذي يضطر لمنازلته، ووضح تفوق المملوك بعد عدة حركات. حتى الغوازي ينتصرون عليكم، إنكم شعب لا يحسن إلا الكلام. ولكن أين تعلمت فنون التحطيب؟ الغوازي يجدنا كل أنواع الرقص، والتحطيب رقص بالعصا، ونحن نرقص ونغني منذ الصغر. هيا هيا أمتعوا السادة والجنود. هيا ترقص وتغني مع المملوك والطبال وسط استحسان الجميع. وجنود الوالي مع رئيسهم تركوا أعمالهم ليتفرجوا على الرقص والغناء. هكذا يتحقق الأمن والأمان يا شيخنا. كفى هزلاً. وأنت يا الشيخ المخرف أمسك لسانك. الشيخ لم يخطئ، فأنتم أيضا تشجعون الفجور والرقص والغناء. ألاحظ أنك تحارض العامة ولا تحترم السلطة. السلطة التي تحترم نفسها نحترمها، ولكنكم تتركون اللصوص والعصاة وتمسكون الأبرياء. نحن نبحث عن المملوك الهارب، ولم نتعرض لأحد بأذى حتى الغوازي. وهل ستجدون المملوك الهارب يتمشى في الأسواق حتى توقفوا حالنا بحجة البحث عنه؟ لسانك طويل يا فتى. الفتى أنطقه الظلم يا رئيس الجند، فالفجور أساس البلاء. وأنت وعلى الناس التمسك بدينهم وأخلاقهم. أنت أيضا يا شيخ النحس، أنت لا تحترم حتى الشيوخ، وتخشى أن يتمسك الناس بدينهم الذي يدعو إلى الحق والخير ومقاومة الظلم. لقد جاوزت حدك يا فتى بتحريضك العامة على السلطة. امسكوا به حتى نجعل منه عبرة لكل من يتجاوز الحدود. يجب أن تفعلي شيئا حتى لا يقبضوا على الشاب، سيعذبونه وقد يقتلونه. حاضر حاضر. الغازية بصاباتها الرنانة وحركاتها الراقصة تقف بين الشاب والجنود. حلمك يا رئيس الجند، حلمك. هذا شاب صغير وأنت أكبر من أن تحاسبه. لابد أن يتعلم الأدب. اتركوا للأيام والليالي تعلمه. أعفو عنه من أجل خاطري، حتى لا ينصرف عنا الناس فتضيع علينا النقطة. من أجل عيونك لن نقص عليه. شكرا شكرا يا رئيس الجند. رئيس الجند يتهامس مع اللص. الغازية ترشو بعض الجنود حتى يترك الشاب يهرب مع الطبال. خذ الشاب إلى المغارة بسرعة. الشاب والطبال يخرجان بحذر دون أن ينتبه رئيس الجند. أنت كيف لم تجد شيئا حتى الآن؟ لقد فتشت البيت والشارع وبحثت في كل الوجوه ولم أعثر على المرأة العجوز. لا فائدة منك. لولا أوامر الوالي لأمرت بقتلك. قتلي أنا؟ وما ذنبي أنا وقد اختفت عجوز الشؤم من الوجود؟ هيا هيا، لا فائدة منك. أين الفتى؟ أين الفتى؟ الفتى؟ الفتى انصرف بعد أن تكرمت بالعفو عنه. أنا لم أصدر أمرا بالعفو عنه. كيف تركتموه بدون أوامري؟ حسابكم معي عسير. العفو من شيم الكرام يا رئيس الجند، ولست منهم. ها هكذا أيها الشيخ المخرف، ها؟ اقبضوا على الشيخ واحبسوه حتى يسلم الشاب نفسه. المشهد السابع. المغارة حيث تقيم الغزية والطبال والمملوك. الغزية، الطبال، المملوك، الشاب الذي يمشي جيئة وذهابا بعصبية. لا لا، لن أظل هاربا، لن أظل هاربا. لقد تجاوز الظلم كل حد، حتى الشيخ المسكين لم يسلم من أيديهم. سيطلقون سراحه بعد حين، بعد أن يهدروا كرامته دون مراعاة لسنه أو مكانته. لا، لا بد من التصدي لهم. وكيف ستتصدى لهم أيها المغوار؟ سأجد وسيلة. وسيلة؟ وسيلة، ولماذا لم تتصدى لهم عندما أمر رئيس الجند بالقبض علي؟ وماذا كنت أفعل وأنا بمفردي؟ تختبئ، تختبئ خلف فجر وتنتظر حتى تقوم بتهريبك برشوة الجنود. هذا فضل منها لن أنساه. ولا تنسى فضلي، ها؟ لا تنسى فضلي أنا أيضا، فأنا الذي خرج بك إلى هنا. كفى كفى، ودعونا نفكر في وسيلة لإنقاذ الشيخ. وأنت يا بدر، هل نسيت المروءة؟ أم أنك تظن أن حياة الغوازي بلا شهامة؟ لا لا، ولكنني أتعجب لتغير الأحوال بسرعة كبيرة. الفتى كان يرفض رقصك ويهددك، والآن تحمينه ومنعنا من دخول البيت، والآن تؤوينه أنت وهدد بتسليمنا إلى الجند، والآن أصبح مطلوبا هو نفسه من الجند. وبعد، ورغم قلة حيلته فإنه يطلب التصدي للظالمين. ما أعجب أحوال الدنيا. أصبح عندنا متهور ومتصوف. لا تسخر منهما، فأنا أشعر أنهم قادران على فعل المستحيل. والمستحيل بعينه أن أظل هاربا طول العمر. سلم نفسك وخلصنا. لن أسلم نفسي، ولكنني سأقتحم المكان الذي يحجزون به الشيخ لأحرره. ناصح، سيقتلونك في الحال. لن أذهب وحدي، ولكن مع بعض الرجال الأشداء، وأعرف عشرات على استعداد لمواجهتهم. سيقتلونكم جميعا، فأنتم لستم مثلهم، أنتم لم تتعلموا استخدام السيف والرمح. هكذا هكذا نصل إلى الحل الصحيح. لابد أن يتعلموا استخدام السيف والرمح. ومن يعلمنا ذلك؟ أنا أعرف من يعلمكم، ولكن عليكم دفع الثمن. ندفع أعمارنا ثمنا لمواجهة الظلم، ولكن من سيجازف بتعليمنا؟ حفظ الله أعماركم، لأنها عملة لا قيمة لها في البيع والشراء. أريد ثمنا أستفيد به، وسأحضر لك أفضل معلم. قد لا يوافق المعلم. بعدما تعلمه المعلم منكم يا فجر، لابد أن يوافق. وبعد يا فتى، هل ستدفع الثمن أم نصرف النظر عن المعلم؟ وما هو الثمن؟ الثمن بسيط، تساعدنا على دخول منزل المملوك الهارب لنأخذ شيئا يخصه. إذا كان فقط دخول منزل المملوك الهارب هو الثمن، فهذا أمر سهل. شرط آخر يجب أن يوافق الجميع عليه قبل التنفيذ. نصف الأموال التي ستعثرون عليها تخصص لشراء السلاح للفتى وأعوانه. ما لنا بهم؟ أوافق على هذا الشرط الذي يؤكد مرة أخرى حقيقة معدنك يا فجر. أنا لا أفهم شيئا. كل شيء واضح يا فتى، أمامك المعلم، صاحب الدار والمال. المملوك الهارب هنا؟ أنا لا أصدق عيني. صدق صدق، ولا تضيع الوقت، لنبدأ الآن. هيا هيا لنحصل على المال الآن. لا لا، الآن نبدأ الاستعداد والتمرين. عرفت الآن فقط لماذا هزمتني في لعبة التحطيب. خذ هذا السيف لنلعب معا لعبة أخرى لا تختلف كثيرا عن لعبة التحطيب. هيا ومتى نلعب لعبة الأموال؟ عندما يحين الأوان. المشهد الثامن. مقر رئيس الجند. رئيس الجند، زوجة المملوك، الشيخ، جنود. أكملي، ماذا فعل بك الوالي؟ في الأول استمري في الرقص واحكي ما حدث. وكيف أحكي وأنا أرقص؟ ألا تعرفين كيفية القيام بعملين في وقت واحد؟ وسلاسة وشرفك؟ أصدقك، ما دمت تقسمين بشرفي أكملي. أبداً، في البداية عندما قال لك تمتعنا الليلة تصورت كثير. وبعد انصرافكم ظل جالسا مثلك وأنا أرقص وأغني. وبعد الرقص والغناء مثلك تماما، أخذ يأكل وأنا أرقص وأغني. أكملي. أيضا مثلك تماما، أخذ يشرب حتى نام. لا، أنا لن أفعل مثله. سترين الفرق بيني وبين هذا الوالي الخائن. يهم بالانقضاض عليها فيقاطعه دخول جندي. سيدي، أحضرنا الشيخ. حسنا، أدخلوه. يخرج الجندي بينما يصلح رئيس الجند هيئته. يا خائب. هذا وقته؟ أدخلوه؟ هل هذا هو الفرق بينك وبين الوالي الخائب؟ يدخل الشيخ مع الجندي فيسمع الكلمة الأخيرة. حتى الغوالي يعرفن حقيقتك يا رئيس الجند. اخرس يا شيخ نحس. لست غانية يا شيخ، فأنا زوجة المملوك الهارب وسأصبح زوجة رئيس الجند. ما الفرق؟ تكلم معها باحترام فإنها ستصبح زوجتي على سنة الله ورسوله. تتزوج امرأة متزوجة، الله ورسوله أبرياء منكم ومن أفعالكم النجسة. الزوج هارب وأخشى على نفسي من الفتنة. عندي فتوى تؤكد أنه يحق لي الزواج، أخذتها من القاضي بعد هرب زوجي الثالث. إذا كان زواجي بها نجاسة فإنها قد تكون فتوى يا شيخ، ألا تخشى الله؟ هذا ليس زواجا وإنما اغتصاب لحقوق الناس تماما، مثل ما تفعلون بالأموال والدور والممتلكات، بل أكثر من ذلك. لا تفسد علي الزيجة يا شيخ، قد يغير رأيه ولا يتزوجني. سمعت بنفسك فتوى الشيخ، هذا ليس زواجا ولذلك لن أتزوجك. هو تعيش معي في الحرام؟ أيرضيك هذا يا شيخ؟ أستغفر الله. الظاهر أنه لا فرق عند الشيخ بين الحلال والحرام. الحلال بين والحرام بين، ولكن شهوة السلطة جعلتكم تتجاوزون حدود شرع الله. الله معنا يا شيخ، وإلا ما حكمناكم. إنما أنتم بلاء ابتلينا به. إذن فأنتم شعب ابتلاه الله بنا، أنا والجنود والوالي وقبلنا المماليك، لذنوبكم ومعاصيكم. لا، إنه امتحان من الله لعباده المؤمنين الذين سيغيرون المنكر بإذن الله. وكيف ستغير أنت المنكر؟ سأشكوك إلى الوالي وإلى الله يا عدو الله. الوالي يهددني بالوالي. ما رأيك أنت في الوالي؟ معيك أنا خائبا وأخشى أن تكون مثله فيقف حالي. لولا دخول هذا الشيخ المخرف لاكتشفت الفرق بيني وبين الوالي. أيها الشيخ، ما رأيك؟ ما دمت تدافع عن الشعب، تقدم لتدافع عن سمعة الشعب. تقدم. يدفع إليه بالزوجة اللعوب. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ألا تهمك سمعة الشعب؟ يا ويلكم، غضب الله والناس الذين يصبرون عليكم فتأكلون بعضكم البعض بعد أن يغركم النفوذ والسلطان تماما، كما كان يحدث مع المماليك الذين تقلبت بينهم هذه المرأة كالدنيا الغرور. كلك نظر. أسماعة الشيخ، أنا الدنيا، هكذا يقول الشيخ. متى تأخذ حظك من الدنيا؟ اسمع يا شيخ النحس، أي شعب هذا الذي تتحدث عنه وتهددنا به وبغضبته؟ إنه شعب مسكين خلقه الله لطاعة الأسياد من الحكام، تعرض للظلم مئات السنين ولم يتحرك ساكنا. أتهددني بمن صبر واستسلم لظلم المماليك مئات السنين؟ يظهر أنك نسيت المثل الشعبي الذي يقول: من يتزوج أمي أقول له يا عمي. يا ظالم، يا ظالم، إنما هذا صبر على البلاء حتى يقضي الله أمرا كان مقضيا. ستسقط بإذن الله مثلما سقط عشرات غيرك من الحكام الذين لم يحسنوا الظن بهذا الشعب العظيم. ولهذا لا تفعلون شيئا وتحاربون سادتكم بأخفي الألطاف؟ نجنا مما نخاف. ونحن من تخافونهم، وسنظل نكتم على أنفاسكم حتى ينجيكم الله. فاستمروا في الاستغاثة بالأولياء الصالحين وإقامة الذكر كل حين، فهذا يطيل زمن حكمنا. الله الله الله أكبر، الله على من طغى وتكبر. المشهد التاسع. أمام زاوية مسجد احتفال بمولد أحد الأولياء، الوالي، اللص، الشاب، المملوك، جنود، مجموعة من الذاكرين. على جانب المسرح مجموعة من الذاكرين في حالة ذكر مع بعض مظاهر المولد. على الجانب الآخر الوالي ومجموعة من رجاله ومعهم اللص يراقبون الذكر. اسمع أيها اللص، يجب عليك أن تندس بينهم، فربما تخرج بشيء عن المملوك الهارب. سمعا وطاعة يا مولاي. يندس بين المجموعة. تستمر حالة الذكر بشدة حتى تكاد الصالة تذكر مع المجموعة الله حي الله حي حي حي الله حي حي حي حي حي ملل يا صاحب الملل. هل نفرقهم يا سيدي الوالي؟ ولماذا نفرقهم؟ دعوهم يذكرون الله طوال الليل. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. الشاب والمملوك يندسان وسط الذاكرين. هاي الجنود ينظرون إلى الوالي في دهشة ثم يقلدونه في التمايل إلى اليمين واليسار. ماذا تفعلون يا أغبياء؟ أنتم لا، يجب أن تراقبوا ما يحدث، اتركوا لهم الذكر. الجنود يتوقفون، الوالي يتوقف لحظة ثم يتمايل بهدوء. هاي هاي، هذه أفضل طريقة لإنهاك قواهم، فلا يفكرون في أي شيء غير ذكر الله. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. اتركوهم يذكرون ويتمايلون أياما وليالي حتى يدخلوا الجنة، ونأمن نحن أولي الأمر من شر تفكيرهم في القيام بأي تمرد أو عصيان أو ثورة. هاي. وتشجيعا منا للمؤمنين أحضر لهم الطعام كل يوم، فول وعيش، ومرة في الأسبوع فتة ولحم وأرز، وبذلك نضمن انتظارهم طول الأسبوع. هاي هاي. وأقيموا الأذكار في كل الموالد والمساجد والزوايا ولدى أولياء الله الصالحين في كل بر مصر، حتى يتحول الناس إلى مجموعات من الذاكرين، وبذلك نتقرب إلى الله ونرضي الشعب. الشاب يوزع على مجموعة من الذاكرين بعض الأسلحة. لا تكفي هذه الأسلحة، يمكن أن تفي بالغرض مؤقتا، ولكن يجب توفير المزيد من السلاح بمجرد الحصول على المال من داريه. اللص يقترب من الشاب والمملوك. الشاب يقسم الشباب إلى مجموعتين. الشاب والمملوك لا يدركان أن اللص قد أصبح لصيقا بهما، يسمع كلامهما التالي: ستذهب هذه المجموعة إلى مقر رئيس الجند لمراقبته ومحاولة إنقاذ الشيخ إذا سنحت الفرصة. اذهبوا أنتم على بركة الله. تخرج مجموعة قليلة العدد، وأنت ومن بقي تأتون معي إلى داري. هيا. لابد أن أبلغ رئيس الجند في الحال. يا خفي الأفضل أجينا مما نخاف. الله الله. Thank you. المشهد العاشر. قصر الوالي. الوالي، الغازية، الطبال، اللص. الغازية تقدم رقصة الحصان أمام الوالي. الوالي بالغ السعادة. اللص يتفرس الوجوه جيدا أثناء الرقصة. اللص يتوقف كثيرا أمام وجه الراقصة وكأنه عرف فيها المرأة العجوز. أثناء الرقصة يتم رصد عدد الحراس على كل باب. بسرعة بسرعة يا فجر، قلبي سيقف من الخوف. لا تترك قلبك يقف قبل أن تحصي عدد الحراس والأبواب. لقد فعلت، حتى كادوا يشكون في. اللص يحاول أن يقول شيئا للوالي فيصرفه بإشارة من يده. جميل جميل ما تفعلونه، أبذل العطاء للغازية وفرقتها. أدام الله عز مولانا الوالي. أدام الله عز مولانا الوالي. أقيم المسابقات في الرقص والغناء للغوازي في كل أنحاء البلاد، خصصوا جوائز كبيرة للفائزين منهم. يجب تشجيع الفنون التي تسعد الشعب. اجعلوا شعبي يرقص ويغني، سعادة شعبي هي كل آمالي. اللص يحاول الاقتراب مرة أخرى من الوالي ليقول له شيئا فيبعده بإشارة من يده. أسعد الله مولانا الوالي. أحسنتم أحسنتم، خذي هذه أيضا. يلقي إليها بسرة مال. هيا هيا فجر، هيا هيا. فجر والطبال والغوازي يخرجون بانحناء احترام كبيرة للوالي. اتركوا الغوازي يقدمون عروضهم الجميلة في كل مكان، مثلهم مثل الدراويش وأصحاب الذكر. الله حي، اتركوهم يقدمون ما يحلو لهم، وبذلك نضمن انقسام الشعب بين مغن وراقصة ودرويش، وساعتها لن يفكر أحد في أي شيء غير الرقص والغناء والدروشة. اللص يقترب مصمما على الحديث مع الوالي. مولانا الوالي، ونسيت اللصوص أيضا. مولانا الوالي، راقصة ومغني ودرويش وحرامي. مولانا هذا يكفي لإلهاء الشعب عن أي شيء. مولانا الوالي، ماذا تريد يا حرامي؟ كنت أريد أن أقول، أقصد، انطق يا حرامي وإلا قطعت لسانك. سيدي، أريد أن أقول يا سيدي الوالي، إن المرأة التي كانت ترقص هنا تشبه المرأة العجوز التي كانت مع المملوك الهارب. ماذا تقول؟ هل أخطأت؟ أقول اخلق من الشبه 40 يعني، وربما تكون ابنتها. حسنا حسنا، إنها لم تغادر القلعة بعد. خذ بعض الجنود وراقبها عن بعد، وحاذر أن تلفت نظرها. إذا كانت الغازية ابنة المرأة العجوز التي كانت مع المملوك الهارب، فإنها حتما ستقودكم إليها وإلي. أمر مولانا الوالي. يخرج بانحناءة شديدة حتى يكاد يتعثر. راقبها عن بعد وبحذر شديد، وإذا فشلت في هذه المهمة سأقطع رقبتك. اللص يخرج متعثرا من الخوف وهو يتحسس رقبته، فيسقط بينما يضحك الوالي. المشهد الحادي عشر. منزل المملوك. الشارع. الشاب ومجموعة من الرجال يحيطون بمنزل المملوك. المملوك متنكرا في ثياب امرأة تحت تعبر الشارع بدلال. الشاب يتهامس معها. ابتعدوا عن هنا وإلا وضعناكم في السجن. يضرب بصوته في الهواء فيخاف البعض، بينما يتصنع المملوك المتنكر الخوف. ماذا تريد مني؟ أبعد عني، أليس عندك ولاية؟ ما لك يا امرأة وتعاكسون النساء؟ إنكم تستحقون العقاب. بارك الله فيك، سأحضر لك الحلاوة عندما أعود. ولماذا تتعبين نفسك ها؟ سأذهب معك لآخذ الحلاوة. تعال تعال. بمجرد أن أشير لكم بمنديلي تقذفون الحجارة على الجنود حتى يجروا خلفكم بعيدا عن هنا، ولا تنسوا أن تقيدوا من يقع في أيديكم منهم. يعود المملوك المتنكر. أعطيته الحلاوة على رأسي ولن يفيق قبل سنة. دعك من تقليد النساء وتحدث معي بشكل طبيعي. نسيت. وماذا سنفعل الآن؟ بعد ابتعاد الجنود سأدخل الدار لأحضر الأموال والمجوهرات من المخبأ السري. إذا استعد للدخول بسرعة. يلوح بمنديله لزملائه فتنهال الأحجار على الجنود. ماذا يفعلون؟ ها؟ ماذا يفعلون؟ أنت أيها الشاب أجبني، ماذا يفعلون؟ يخلون لك الطريق حتى تدخل الدار. الجنود يجرون خلف الشباب للإمساك بهم خارج المسرح. المملوك يدخل الدار مسرعا، الشاب يسير أمام الدار متوترا. نسيت أن أقول له إن هناك حراسا في الداخل. ها هم، خذهم عندك حتى أعود. يلقي إليه بالحارسين فيقعان على الأرض يتألمان. سأقتلكما لو تحركتما. يبدأ في تقييدهما. يدخل بعض الشباب ومعهم عدد من الجنود المقيدين أيضا. ضعوهم هناك وأحكموا وثاقهم حتى نقرر ماذا سنفعل بهم. نقتلهم طبعا. نقطع أيديهم حتى لا تمتد للناس بسوء مرة أخرى. نعلقهم على الأشجار حتى تأكلهم الوحوش، ومن يكتب له عمر لن يعود مرة أخرى لإيذاء الناس، وإلا فالموت له. لا، لن نفعل ذلك، لن نظلم الناس مثل ما ظلمنا. ثم إنهم من أهلنا، حتى ولو لبسوا ثياب الجنود إنهم يتلقون الأوامر فيطيعون، وإلا أنزلوا بهم العقاب. يكفيهم ما سيلقونه من عقاب الوالي ورئيس الجند. وهل سنتركهم؟ اجمعوا أسلحتهم وخذوا ثيابهم واتركوهم مقيدين حتى يعثر عليهم رئيس الجند عرايا مقيدين، فيعلم أننا نملك القوة والرحمة. خذونا معكم، افعلوا بنا ما شئتم، ولكن أنقذونا من عذاب الوالي ورئيس الجند. من يشاء منكم الانضمام إلينا فأهلا به وسهلا. يخرج المملوك من الدار حاملا صندوقا كبيرا. سمعتك أيها الشاب النبيل ونعم الرأي ما قلت. خذوا معكم من يشاء الانضمام إليكم فسيصبح عونا لكم. نحن معكم. فكوا قيودهم. يفكون قيودهم ويحتضنونهم. أما بقية الجنود فسأعطي لكل منهم مبلغا من المال يعينه على أعباء الحياة بعد أن ينتهي رئيس الجند من تعذيبهم وعقابهم. هذا إذا لم يقتلهم. خذوا معكم. تكفينا ثيابكم وأسلحتكم، وعلى من يقابل منكم رئيس الجند إبلاغه أن المملوك الهارب قد عاد وأخذ أمواله ومجوهراته التي ترونها هنا في هذا الصندوق، ويكفي رئيس الجند ما أخذه من داري وبالذات زوجتي الخائنة، وأبلغوها أنها طالق وسيرميها رئيس الجند إلى الطريق بعد أن يعرف أنها لم يعد لديها مال. وكما قلت سأترك لكم بعض المال، فربما يختار بعضكم الابتعاد عن الظلم وأهله. ولماذا نترك لهم المال؟ حتى يتحسر رئيس الجند على الأموال الكثيرة التي من كثرتها نبعثرها على الأسرى من جنوده، وحتى نساعد من يريد منهم التخلص من استمرار حياته مع الظالمين. الجنود يسارعون بخلع ملابسهم بمساعدة الشباب الذين يأخذون الملابس والسلاح، بينما يحمل بعض الشباب الصندوق. هيا يا رجال، أمامنا مهمة جليلة ينبغي إنجازها. هيا. كدت أنسى مولانا الشيخ. قصر الوالي. المشهد الثالث عشر. الشاب يقود مجموعة من الشباب متنكرين في ملابس الجنود السابق أخذها من جنود الوالي. المملوك يرتدي عباءة تخفي ملامحه. الغازية والطبال يرتدون عباءات أيضا. الشاب يتأكد من استعداد الجميع. كل شيء تمام، سيطرنا على القلعة وتم حبس الجنود والحراس. وهؤلاء ماذا سنفعل بهم؟ إنهم رجالنا وقد تنكروا في ملابس الجنود. وطبعا السلاح الذي معهم اشتريتموه بنصيب من مال المملوك. يا رجل يا رجل كن كريما، الجميع تنازلوا عن المال وأنت ما زلت تتباكى عليه؟ لن أتباكى بعد أن أخفيت هذا الكيس الذي لن يأخذه أحد. هو لك عن طيب خاطر، ولك مني أيضا هذا السوار الذهبي. ها، هل شبعت؟ أخجلتنا. ماذا سنفعل الآن أيها الشاب؟ ننتظر حضور سيدنا الشيخ مع رئيس الجند الذي سيقدمه للوالي ليأمر بإعدامه. بأية تهمة؟ بتهمة تحريض العامة ومحاولة الفسق بزوجة المملوك. آه الفاجر، يتهم الشيخ رجل الدين بالفسق والفجور. يلوثون سمعته حتى لا يترحم عليه أحد. لن نمكنهم من ذلك، نهايتهم اقتربت. واستعدادات رجالك أنت واثق منها؟ تمام الثقة، وسترين. رئيس الجند قادم ومعه الشيخ. استعدوا استعدوا، واحذروا أن يخطئ أحدكم فيضيع كل ما فعلناه. يدخل رئيس الجند بصحبة زوجة المملوك وخلفه الشيخ مقيدا. الشيخ ينظر إلى الشاب ويتعرف عليه. مولانا الوالي. يدخل الوالي، يدخل بعظمة ويجلس على كرسي العرش. الجميع ينحنون، رئيس الجند، الجنود والشاب. المملوك والغازية والطبال أيضا ينحنون في أماكنهم. يا رئيس الجند، المشاكل زادت عن حدها، ماذا تفعل وما هو دورك؟ إذا كان المملوك الهارب ما زال هاربا واستطاع الحصول على مجوهراته وأمواله رغم أنف رجالك بعد أن جرد جنودك من ملابسهم وأسلحتهم. يا مولاي، والعصاة في كل مكان، واليوم تأتيني بشيخ معمم تريد قتله بتهمتين. تهمة تحريض الناس على العصيان، وتهمة الفجور ومحاولة الفسق بزوجة المملوك الهارب. الحكاية ألا يكفيك ما نحن فيه من مشاكل حتى تضيف إليها مشكلة جديدة لن يقبلها الناس وستثير العامة ورجال الدين؟ ثم قل لي، هذه امرأة تغري على الفسق بها وتتمنع، إذا لم تكن قادرا على إخماد الفتنة وقطع رؤوس العصاة عزلناك وولينا من يقدر على ذلك. أعز الله مولانا الوالي، أنا خادمك المطيع المتفاني في خدمتك ليل نهار، وكل ما في الأمر أن المملوك الهارب جمع حوله بعض الأعوان الذين اشتراهم بالمال بمعرفة شيخ النحس هذا الذي يستحق القتل 1000 مرة لتآمره ولتحريضه العامة ضد مولانا الوالي. وما هي حكاية محاولته الفسق بهذه الفاسقة؟ هذا اتهام أشعناه بين الناس حتى تنزل عليه لعناتهم بدلا من أن يطلبوا له الرحمة، وبهذا نكون قد قطعنا رأس الفتنة ولوثنا سمعته ونتفرغ للمملوك الهارب الذي لن يجد بعد موت الشيخ من يساعده. إذا كان الأمر كذلك اقتلوه. يتحرك بعض الجنود لتنفيذ أمر الوالي، يمنعهم من الاقتراب من الشيخ الشاب والغازية. اللص يرى الغازية بنفس الملابس التي كانت ترتديها عندما ضربته، فيتعرف عليها. هي المرأة التي ضربتني يا مولاي رئيس الجند، وهذا هو الشاب العليل الذي كان معها. اقبضوا عليهما. لن تقبض على أحد يا خائن المماليك. المملوك الهارب في قلعة الوالي؟ اقتلوه. لا يتحرك أحد وإلا فالموت له. الوالي يتسلل هاربا إلى الخارج. زوجي الحبيب عاد إلي لينقذني من الكلاب. حقا عاد زوجك، ولكن ليس لك، فأنت مثلهم، قد رضعت الخيانة وجزاء الخيانة الموت. وبهذا نخلص العالم من غدرك وخستك. اقتل المملوك القاتل. اللص يطعن المملوك فيحاول الطبال منعه، وتكون النتيجة تلقيه الطعن. حاسب يا مد حاسب. المملوك يطعن اللص فيرديه قتيلا. رئيس الجند يستغل انشغال المملوك باللص فيطعنه في ظهره. يسقط المملوك وينحني على الطبال متألما. ضحيت بنفسك من أجلي، فديتني بحياتك. لماذا فعلت ذلك؟ لأنك تستحق أن تفتدى بعد كل ما قدمته لأهلي وناسي. اقبضوا على الوالي أيضا. هرب الوالي، هرب الوالي. ابحثوا عن الوالي في كل مكان، لا بد من القبض عليه لمحاكمته. وضعوا رئيس الجند القاتل في السجن. يخرجون برئيس الجند وبعض الجنود مقبوضا عليهم. لا تبكي يا فجر، فهذا ثمن تحرير البلاد من الظالمين، وهو ثمن زهيد. فقط لا تعليني للناس خبر موتي حتى يظل الطغاة في حالة خوف من انتقام المملوك الهارب. لا، لن تموت، لن تموت يا بدر. أيها الشاب، أيها الشاب، احمله معي لنذهب إلى الطبيب. المشهد الأخير. الشارع. يقولون إن الغازية فجر قد اختفت مع المملوك الجريح. الناس تقول إنه مات. لا، لم يمت، بل أخذته فجر لتداويه حتى يشفى كما فعلت من قبل، وسيعود بإذن الله لمحاربة الفساد. هذا إذا ظهر الفساد. أهل البلاد، بعد زوال الطغيان والحكام الغرباء عن أهل مصر، تولى حكم البلاد من أبنائها الذي يعلن الأمن والأمان. ثاني رجعنا تاني. يدخل الشاب في هيئة حاكم البلاد مصحوبا بأعوانه. لا يا سيدنا الشيخ، لا، توقف يا رجل. ماذا؟ توقف. الأمن والأمان لا تصنعه إعلانات المنادي، الأمن والأمان يصنعه الناس لأنفسهم بأنفسهم وليس الحكام. الأمن والأمان لمصلحة البلاد والعباد، كل العباد. كنتم مع مسرحية الغازية والمملوك، بطولة أشرف عبد الغفور، ليلى حمادة، شريف صبري، خالد الذهبي، محمد ناجي، خليل مرسي، متولي علوان، سامي مغاوري، رانيا فتح الله، صلاح عفيفي، أحمد زيادة، أحمد صيام، حسام الدين صلاح، أحمد الشافعي. الراوية فادية القاضي. التسجيل والمونتاج أحمد حامد، ألفي إبراهيم. الغازية والمملوك مسرحية من تأليف الدكتور حمدي الجبري، إخراج أحمد سليم.